فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض من الأقارب وهو لا يصلي فهل تسن زيارته أم إنها لا تجوز لأن تارك الصلاة كافر؟ إن كانت زيارته لتذكيره بالتوبة لعله يتوب هذا شيء مطلوب، أما إذا كان للمؤانسة ولا يذكر بالتوبة هذا لا يجوز، هذا أشد من المبتدع. نعم.